قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس يسافرون وتلتقي الشعوب ببعضها. الناس تذهب سفر طلب علم وسفر وظائف وتجارات، وناس تسافر لأجل الدعوة إلى الله، وناس تسافر لأجل السياحة، وناس تسافر لأجل العلاج. أسباب السفر كثيرة، لكن طبيعة البشر تختلط بعضها ببعض ويسافر الناس. لكن تذكر قبل ما تسافر لا تكلف نفسك فوق طاقتك. ما يصير تستدين عشان تسافر وبعدين تحط على نفسك ديون. ما يصير الناس تطالبك ومتأخر على إرجاع الناس ديونها وانت ما أخذ راحتك بالسفر. قبل ما تسافر قول آداب السفر وأذكار السفر، ولا تأخذ إلا الصحبة الصالحة الزينة. خليتك زينة في هذا السفر عشان الله يبارك لك فيه. إذا سافرت وجئت إلى قوم مسلمين ولا غير مسلمين، يا أخي الكريم، ترى أنت تمثل دينك، أنت تمثل إسلامك، أنت تمثل شعبك وبلدك، أنت تمثل جنسك اللي أنت فيه. ما يصير إذا كنت في بلد غريبة عنك تظهر أخلاق سيئة. من الأخلاق أنك تلتزم قوانينهم. يعني شوف بعض الناس لما يروح إذا ما شاف أحد وما في أحد صادة، ولا هني ممنوع يصطاد الطيور راح يصطاد بعض الطيور، هني ممنوع أنه يتجاوز في القوانين المرور تجاوز لأن ما حد يشوفه، هني ممنوع أنه يدخل هذا المكان ما حد يشوفه، يضحك ويظن هذه يعني من الشجاعة، ويظن هذه يعني من القوة. لا يا أخي الكريم، هذا كله إظهار دينك وأخلاقك وبلدك ومجتمعك وجنسك بمظهر سيء. التزم قوانين الناس، البلاد هذه احترم قوانينهم، وهذا زين. الناس يعني أغلبهم تلتزم بهذا، لكن احنا نذكر الفئة التي تحاول أن تتجاوز وتظنها شطارة. يا أخي قابل الناس ببشاشة. ترى الناس تنظر وتحكم على البلاد من هؤلاء المسافرين الذين أتوا إليها. يا أخي سلم على من عرفته ومن لم تعرف. في بعض البلاد فيها مساجد للمسلمين، يا أخي روح صلي فيها بعض الصلوات الجمعة، تعرف على بعض المسلمين، سلم عليهم، ترى أنا من البلد الفلاني، كلامك فقط بهذه الكلمات أرحب فيك وأحييك وأنا سعيد أن التقيت فيكم، بس هذه تكفي تدخل السرور في قلوب هؤلاء الناس اللي ربما شايلين أو حاطين فكرة سيئة عن بلدك ومجتمعك وجنسك. ترى بهذه الكلمات تغير نظرة الناس إليك. هذه آداب السفر، مع أن السفر نعمة من نعم الله، هي قطعة من العذاب لكنها أيضا نعمة من النعم. سافر ففي الأسفار خمس فوائد. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. بعض الأسر التي تسافر إلى بلاد غير إسلامية سواء لعلاج يجلسون فترة من الزمن أو لدراسة أو لوظائف أو مضطر ما عنده مكان في بلاد المسلمين فعاش هناك ليحصل على حقوقه الإنسانية، هذه الأسر مطالبة بأن تحافظ على نفسها كثيرا. اهتم بأهل بيتك، اهتم بأسرتك. صح هذه البلاد الغربية ربما تعطيك حقوق الإنسان كلها، لكنها في نفس الوقت لا تبالي بدينك ولا دين أهلك ولا أولادك. وهناك ربما يتعرض الأولاد والأسرة لفتن عظيمة جدا، حتى اللي رايحين سياحة لو أسبوعين ثلاثة لو شهر واحد قد يتأثر الأولاد، تتركهم بالليل، تترك البنت بأبلبس. حتى إن بعض النساء للأسف لأنها ذاهبة إلى بلاد غربية تريد أن تتخلى عن جزء من حجابها. ليش؟ الله عز وجل يراك هنا ويراك هناك، أنت متحجبة لله ولا لغير الله؟ إذا كان لله فالتزمي بالحجاب، وإلا السفر إذا ما كان ضروري مو لازم. نلتزم بملابسنا، نلتزم بصلواتنا، حتى المصحف اجعل لك سواء بالجهاز أو كل يوم صفحتين ثلاث تقرأها ولو كنت في بلاد الغربة، فإن هذا مما له الأثر الكبير. احرص على الأخلاق، احرص على حسن التعامل مع الناس. أنت هناك في بلاد غير إسلامية إنما تصور الإسلام وتظهر أخلاقه، وللأسف بعض المسلمين شوه صورة الإسلام بتصرفاته بأخلاقه. حتى لو أردت أن تتوضأ وتصلي في مكان عام، احرص ألا تلوث المكان، احرص ألا أن الماء وأنت تغتسل أو تتوضأ، احرص حتى المكان الذي تريد أن تصلي فيه لا يقطع طريق الناس ولا يمنعهم من المشي. احترم أذواق الناس وأخلاق الناس، اظهر دينك وعبادتك بأجمل صورة. صدقني الناس يحبون هذا وإن كانوا غير مسلمين، لأن هذه من مكارم الأخلاق. في قلبك الرحيم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، سمح الطباع لطيف، عون لكل ضعيف، يسمو بدون غرور، يلقى الظروف صبور، يلقى الظروف صبور. في قلبك الرحيم، في ثغرك الباسم، فيض من الإحساس يروي شغاف الناس، حتى المدار